إِذْ قَالَ Thank you. ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني Oh.

وكذلك نجزي المحسنين Yeah.

أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.